بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع للعلامة أبي السعادات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. المجلس 32، باب إخراج الزكاة. يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها، ثم اغسلي به ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك. قالت: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنقي فأعطانيها وعلقها بيده في عنقي، فوالله لا تفارقني أبدا. رضخ لنا أي أعطانا عطاء يسيرا لم يصل إلى نصيب السهم. قالت: فكانت في عنقها حتى ماتت، ثم أوصت أن تدفن معها. قالت: وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. وأراك تقولين: يا لها من فدائية تغامر بخوض المعركة لتكون في خدمة جيش المسلمين، تداوي الجرحى وتعين جيش المسلمين بما استطاعت، وهي تشهد في طريقها إلى خيبر أول حيضة لها. وأراك تقفين على سماحة الإسلام وتقدير القائد لكل الجهود ومكافأته عليها ماديا وأدبيا، وسوف تقولين: إنه الإسلام. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. 6. رفيدة الأنصارية أو الأسلمية. امرأة من قبيلة أسلم كانت تداوي الجرحى ممن ليس لهم من يقوم بعلاجهم في خيمة لها بالمسجد النبوي. ذكرها ابن إسحاق في قصة سعد بن معاذ لما أصابه ما أصابه بالخندق، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوه في خيمة رفيدة التي في المسجد حتى أعوده من قريب. ثم يقول ابن إسحاق: وكانت امرأة تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين. وقال البخاري في الأدب المفرد: حدثنا أبو نعيم قال: ولما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فقيل حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة وكانت تداوي الجرحى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح قال: كيف أصبحت؟ فيخبره. وأورده في التاريخ بقصة وفاة سعد وسنده صحيح. ومهما تحدثوا عن العلاج بالمجان فسوف تظل رفيدة رائدة على مر الزمان. وفيها يقول الشاعر أحمد محرم في ديوانه الإلياذة الإسلامية: رفيدة علم الناس الحنانا وزيدي قومك العالين شانا، خذ الجرحى إليك فأكرميهم وطوفي حولهم آنا فآنا، وإذا هجع النيام فلا تنامي عن الصوت المردد حيث كانا. وتمر الأيام والأعوام وتظل خيمة رفيدة بالمسجد النبوي النموذج الرائع للخدمات الطبية في صدر الإسلام. 9. المرأة المسلمة عالمة راوية للحديث. الصديقة بنت الصديق أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، أم أنس والدة عمران بن أبي أنس، فاطمة بنت أبي أسد بن هاشم، أم معبد الخزاعية، أم سليم بنت ملحان، راويات للحديث عالمات. نماذج منهن: من يقلب صفحات التاريخ يجد أن النساء في صدر الإسلام كان منهن معلمات فضليات انتفع بعلمهم ما لا يحصى من الرجال والنساء. ولا عجب، فقد أقبلنا على رواية الحديث إقبالا عظيما، وروى عنهن الكثيرون والكثيرات. فهذا ابن سعد في طبقاته يحدثنا عن 700 امرأة روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه. وهذا ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة يترجم 43,500 من المحدثات ويشهد لهن بالعلم ويوثقهن. وكان على رأسهن السيدة عائشة أم المؤمنين، فقد ضرب بها المثل في العلم، حيث كانت تحدث الناس وتصحح للصحابة وتفتيهم، بل وتستدرك على فتواهم وأقوالهم، حتى إن الإمام بدر الدين الزركشي ألف كتابا سماه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. لقد لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بربه، وعائشة أم المؤمنين لم تخط إلى 19، على أنها ملأت أرجاء الأرض علما، فهي في رواية الحديث نسيج وحدها، فلم يكن بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان أروى منها، ومن أبي هريرة، على أنها كانت أدق منه وأوثق. وكانت من أنفذ الناس رأيا في أصول الدين ودقائق الكتاب المبين. وكان زعماء الصحابة إذا أشكلت عليهم الفرائض المواريث فزعوا إليها، فكشفت غوامضها ووضحت ما كان خافيا. ونبغ بفضل ذلك عدد كبير من النساء العربيات، وبرزن في علوم القرآن والحديث والفقه واللغة وشتى أنواع المعارف. وليس أدل على ذلك من أن الحافظ الذهبي المتوفى 48,700 وهو ثقة من ثقات المحدثين ألف كتابه ميزان الاعتدال في نقد رجال الحديث، خرج فيه 4,000 متهم من المحدثين، ثم أتبع قوله بتلك الجملة: وما علمت من النساء من اتهمت ولا من تركوها. هامش ميزان الاعتدال الجزء 3، انتهى الهامش. وعلى مر الزمان منذ عهد عائشة أم المؤمنين حتى عهد الذهبي، نجد أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حفظ ولا روي بمثل ما حفظ في قلوب النساء وروي على ألسنتهم. ذلكم الحافظ ابن عساكر المتوفى 71,500 أوثق رواة الحديث عقدة وأصدقهم حديثا، حتى لقبوه بحافظ الأمة. كان من شيوخه وأساتذته 84 من النساء. هامش طبقات الشافعية الجزء 4، انتهى الهامش. فهل سمع الناس في عصر من العصور وأمة من الأمم أن عالما واحدا يتلقى عن 40 وعليه مؤنة نقل ودفع وكيل ووزن، فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده، أي بلد به المال كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه، وأخرج فطرته في بلد هو فيه، وإن لم يكن له به مال، لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم. ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء رضي الله عنهم بعده. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، لما روى أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، ويعضده رواية مسلم، فهي علي ومثلها، وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيده، وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزأه، لأن المعجل كالموجود في ملكه، فلو عجل عن 200 شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة، وإن مات قابض معجلة أو استغنى قبل الحول أجزأت، لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر، اعتبارا بحال الدفع، ولا يستحب تعجيل الزكاة، ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابلة، قال الموفق إن والتعجيل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.